بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي هو، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا الحديث فيه ثلاثة آداب: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لأنه يخشى إذا تنفس في الإناء أن يتقذر الماء بذلك، إما لشيء ينزل من أنفه أو من فيه، أو لكثرة البخار الرديء كما ذكر الحافظ، فإنه يقذر الماء سواء على الشارب أو على غيره إذا كان له بقية. وهذا مما يمتاز به الدين الإسلامي، فإنه دين نظافة ودين صحة ومراعاة للصحة ومراعاة للأداب العامة. فإن الإنسان إذا تنفس في الماء استقذره الناس، أما أن يشرب ثم يبين الإناء عن فيه ويتنفس بعيدا ويشرب مرة أخرى فهذا هو الموافق للسنة. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، أي إن فعل إنما يكون ذلك بيساره، ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي بيمينه. وذكر الحافظ أن قول البخاري رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ولم يجزم في ذلك بشيء، هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، لأنه وقف في ذلك. ورجح الحافظ أن هذا النهي للتنزيه، لأن هذا أدب من الآداب. هذه الطريقة يسلكها كثير من الأصوليين، أن النهي إذا كان في أدب من الآداب فليس للتحريم إنما هو للتنزيه. والأصل أن النهي إذا لم يصرف بصارف فإنه يبقى على التحريم، لكن إذا رأينا أن العلماء ما فهموا منه إلا أنه أدب من الآداب، وأنه للاستحباب أو وأنه للتنزيه ليس على التحريم، فنعد هذا صارفا للنهي، فإن فهم العلماء للنص أولى من فهمنا. إذا مثلا كما يذكرون مثلا في النهي عن أن ينتعل المرء قائما، قالوا: وإن انتعل قائما فليس ذلك بمحرم، إنما هو خلاف للأولى، لأن هذا أدب من الآداب. فإذا لم نجد أحدا قال بحرمة ذلك، فلا يليق أن نتمسك بظاهر القاعدة الأصولية ونقول قولا ما سبقنا إليه، فإن هذا في هذه الحالة يقال هذا صارف، فإن الصارف قد يكون دليلا مرفوعا وقد يكون فهما للعلماء. وطالما أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فما ينبغي لنا أن نتمسك بظاهر القاعدة التي ما عرفناها إلا منهم. من أين عرفنا أن الأصل في الأمر الوجوب وأن الأصل في النهي التحريم إلا منهم؟ وهم عندما وقفوا على هذا النهي حملوه على التنزيه، أو وقفوا على ذاك الأمر فحملوه على الاستحباب، فكيف نتمسك بظاهر القاعدة ونضرب بفهمهم عرض الحائط؟ لكن إذا اختلف العلماء، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب، أو من قائل بالتحريم ومن قائل بالتنزيه، نحن نرجح بالأصل العام في القاعدة، ونقول الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، إلا أن يأتي صارف. قال رحمه الله تعالى: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. واشتهر عند الناس أن استعمال الحجارة يسمى استجمارا، الاستجمار لا الاستنجاء، ولكن البخاري بوب هذا الباب كما ذكر الحافظ، يقول أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، بالرغم أن الحديث الذي ذكره ليس صريحا في هذا الشيء، لكن هذا هو مراده كما ذكر الحافظ، أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء. قال باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي، وذكر الحافظ أنه جد صاحب تاريخ مكة، أنه جد صاحب الأزرقي صاحب تاريخ مكة، هذا جده أحمد بن محمد المكي. قال حدثنا عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو، طيب ابن عمرو المكي، عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يلتفت إلى الوراء. قال فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها. هذا هو وجه الشاهد عند البخاري كما ذكر الحافظ، قوله أستنفض، وقال إن قوله أستنفض بمعنى أستنجي. قال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي ووضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، أي أتبع ذكره بهذه الحجارة يستنجي بها على تبويب الإمام البخاري رحمه الله. ولم يظهر من جهة اللغة أن قوله أستنفض بمعنى أستنجي، فالحافظ نفسه قال أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجم مجزوم، لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف. قال القزاز قوله أستنفض أستفعل من النفض، وهو أن تهز الشيء ليطير غباره. قال وهذا موضع أستنظف، أي بتقديم الضاء المشالة على الفاء، ليس صريحا يعني في هذا، لكن ينظر هل لذلك أدلة أخرى أم لا. وقوله هنا في هذا الحديث ابغني أحجارا ولا تأتني بعظم ولا روث، ذكر الحافظ كلاما هنا في الحاشية في الشرح في بعض الروايات من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ قال له أبو هريرة ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن، هما من طعام الجن. قال الحافظ والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، ثم قال نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب أولى، يعني إذا كان من طعام الجن ومنع الاستجمار بهما فمن باب أولى ما هو من طعام الإنس. قال وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم لا يستنجى بها. ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجا، يعني علة النهي عن الاستجمار بالعظم لأنه لزج أي ناعم أملس، فلا يزيل إزالة تامة، ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. وذكر أن عند الدارقطني رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران، لكن هذا في سنده ضعف. رواية إنهما لا يطهران في سند ضعف، وإن كان معناها صحيحا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بهما، دل ذلك على أنهما لا يطهران. قال هنا وفي الحديث جواز اتباع السادات أو اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، لأن أبا هريرة تبع النبي عليه الصلاة والسلام، والسادات هنا جمع سيد والعظيم في قومه، وفيه استخدام الإمام بعض رعيته، لأنه طلب من أبي هريرة أن يأتيه بأحجار، والإعراض عن قاضي الحاجة، لأن أبا هريرة وضع الحجارة عنده ثم أعرض عنه، والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. فالإنسان إذا كان عنده من يخدمه يقرب إليه هذه الأشياء قبل قضاء حاجته، فإذا لم يكن عنده من يخدمه يبحث هو عن هذه الأشياء ويجمعها قبل أن يقضي حاجته، لأنه إذا قضى حاجته وقام يبحث عنها لا يأمن على نفسه التلوث، ولا يأمن على نفسه انكشاف عورته إذا أراد أن يحترز من التلوث. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستنجى بروث. قال: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي الكوفي عن أبي إسحاق وهو السبيعي، أبو إسحاق سبيع عمرو بن عبيد الله، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله عن ابن مسعود يقول: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هكذا بالكاف. قال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. قول باب لا يستنجى بروث، الروث هو رجيع الإبل، عفوا، الروث هو رجيع البغال والحمير والخيل خاصة، فإذا كان من الخيل والبغال والحمير فهو روث، أما ما كان من البقر أو ما كان من الإبل أو نحو ذلك فلا يسمى روثا. وقد مر بنا أنه طعام الجن، وقد مر بنا أنه طعام دواب الجن. قول هنا عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي، ذكر الشاذكوني أن هذا تدليس عجيب من أبي إسحاق، أن هذا تدليس عجيب. أبو إسحاق مدلس، والأصل في المدلسين أننا نحترز ونتوقى من عباراتهم إذا لم تكن صريحة، صريحة في السماع أو الإخبار، فإذا كانت موهمة نحن نخاف منهم. فإذا قال هنا أبو إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، إنما ذكره عبد الرحمن بن الأسود، كأنه يوهم الناس أن ما سمعت من هذا إنما سمعت من عبد الرحمن بن الأسود، لماذا ما قال إنما ذكره لي، قال إنما ذكر عبد الرحمن بن الأسود. ونحن كما قلنا نخاف من عبارات المدلسين، لأن لهم طريقة في هذا الباب عجيبة، ولكن ولعله لذلك أراد البخاري رحمه الله أن ينفي هذه التهمة وأن يثبت أن الحديث متصل. قال: وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن، لأن كلام أبي إسحاق الأول موهم، فالبخاري رحمه الله أدرك أن هناك من سينتقد هذا عليه أو سينتقد هذا على أبي إسحاق، فأتى بالرواية الأخرى الدالة على أن أبا إسحاق لم يدلس في هذا الحديث، إنما سمعه من عبد الرحمن ابن الأسود. طيب، قوله هذا ركس، هذه اللغة في كلمة رجس، وهما بمعنى، والأشهر رجس. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة، أي كل عضو يغسل مرة واحدة. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة، وهذا أقل الوضوء، هذا أقل الوضوء أن يتوضأ الإنسان مرة، فإذا كان أقل من ذلك إذن ما غسل أصلا، وقد ذكر البخاري أقل الوضوء وأوسطه وأكثره. فقال: باب الوضوء مرتين مرتين. قال: حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان وهو العدوي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. وهذا ظاهر أنه غسل كل عضو مرتين، ولكن حديث عبد الله بن زيد المفصل ليس فيه أنه غسل كل عضو مرتين، إنما فيه غسل اليدين مرتين. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، أي ثلاث لكل عضو، ثلاث غسلات لكل عضو. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب أن عطاء بن زيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مراق فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث مفصل في الوضوء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، أي قبل أن يدخل يده في الإناء. وقوله فأفرغ، دعا بإناء فأفرغ على كفيه، الذي يظهر أنه أمال الإناء بإحدى يعني يديه واستقبل الماء بالأخرى، ولكن غسل الكفين بهذه الغرفة أو بهذه يعني أو بهذا الماء. أما أنه أفرغ بكفيه هذا مستبعد، أو لا يتصور أن الإنسان يفرغ بكفيه إلا إذا كان يفرغ على الأرض لا يفرغ في يده. قال: أفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، والمضمض تحريك الماء في الفم مع مجه، واستنشق، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بريح الأنف، يعني يشمه الإنسان قليلا ليدخل الماء فيه، وقد يكون بدفع اليد. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه، والوجه هو ما لاح من الرجل، ما بدا منه، ما بدا منه في من جهة الوجه، ما كان وراء ذلك من وراء الأذن أو غير ذلك ليس داخلا في الوجه. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، والمرفق معروف وهو المفصل الذي بين الساعد والعضد. ثم مسح برأسه، وظاهر كلامه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا أنه مسح الرأس ثلاثا، وجاءت رواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا، لكنها شاذة لا تصح، لا يصح في تثليث مسح الرأس حديث. ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، والكعب هو العظام الناتئ بين القدم والساق، وكثير من الناس يفهم الكعب هو مؤخرة القدم، ومؤخرة القدم عقب وليست كعبة، مؤخرة القدم يقال لها عقب ولا يقال لها كعبا، أما الكعب هذا العظام الناتئ الذي بين القدم والساق. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. بعض العلماء قالوا هذا من رحمة الله عز وجل أن الرسول قال نحو ولم يقل مثل، لأن المثلية وأن تحقق المثلية في غير رسول الله عليه الصلاة والسلام بعيد، فلا يكون وضوء غير كوضوئه. لكن جاءت روايات صحيحة بذكر المثلية، من توضأ مثل وضوء هذا، ويحمل ذلك على أن الإنسان يتحرى ما استطاع أن يتوضأ كوضوء عليه الصلاة والسلام، وهذا كاف في أنه قد توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ كلاما في قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: قوله من ذنبه ظاهره يعم الكبائر والصغائر. وسقط هنا كلام، لكن العلماء خصوه بالصغائر، في بعض النسخ سقطت هذه الجملة، لكن العلماء خصوه بالصغائر. قوله ما تقدم من ذنب، بعض الناس فهم أنه ما تقدم من ذنب من الكبائر والصغائر، العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. قال: وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. أين هذا يا سعيد في الحديث التعليم بالفعل؟ نعم، عندما دعا عثمان بإناء وصب أمام حمران وشيئا فشيئا يعلمه كل عضو كيف يفعل، ثم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ يعني مثل وضوء هذا أو نحو وضوء هذا، ثم قال الحديث. لا شك أن التعليم بالفعل أبلغ وأضبط، فإن الكلام النظري ينساه الإنسان وتصوره لا يضبط عند كثير من الناس. كأن مثلا تعلم رجلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبدل أن تقول له: وكان يجعل ظهره إذا كان راكعا مستويا، فعندما تقوم أمامه وتريه أين يضع يديه وكيف يمد ظهره وكيف يرفع رأسه إلى غير ذلك، هذا أثبت في الذهن من مجرد أن تحكي له الحديث. قال: في الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم. والذي يظهر أن الترتيب واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هذا الوضوء على هذه الهيئة، وفي بعض الروايات كما سمعنا كلمة ثم الدالة على التراخي أو التأخير، ومع ذلك لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف ذلك. في رواية ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله بأنه غاير في الترتيب، ولكن ينظر في سندها ولغرابتها عن جميع من روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لا يستبعد عدم صحتها. وفي الحديث التعليم بالفعل لكونها أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص. أين الشاهد من كلمة الترغيب في الإخلاص؟ أين الشاهد في الحديث؟ عندك يا نايف؟ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى الركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني يجاهد نفسه على أن يحصر أمره يعني وهمه على الصلاة وما فيها من عبادة وصلة بربي عز وجل. قال: وفيها أيضا الترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، يعني يخشى عليه من ذلك، ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية، يعني إن كان يفكر في صلاته بعمل معصية، فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. وهذا أمر مجرد، الإنسان إذا كان في صلاته مشغولا بشيء يفكر فيه ويأتي همه في ذلك أكثر مما إذا كان في خارج الصلاة، وهذا من حرص الشيطان على صرف الإنسان عن الطاعة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم قال صالح ابن قال صالح ابن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، أي لست حريصا على التحديث ولا على التصدر، لكني أخشى الآية في الإثم في عقوبة كاتم العلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، أي بين الصلاة الثانية. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف بدفع ذلك بالنفس من قبل الأنف. ذكره عثمان، أي جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد وابن عباس، كلهم ذكروه رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي، قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك، شهر عبدان بالرواية عن ابن المبارك. قال: أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس وهو الخولاني أنه سمع أبا هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، والأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق، لأنه لا استنثار إلا باستنشاق، لأن الاستنثار إخراج الماء، وكيف تخرجه إذا لم تدخله؟ لابد أن تدخل الماء. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة ظاهرها الأمر بالاستنشاق: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في لقيط، في حديث لقيط ابن صبرة. والأمر بالاستنثار أيضا يتضمن الأمر بالاستنشاق. ومن أهل العلم، وسيأتي الكلام على أمر الاستنشاق هل هو واجب أم لا، والذي يظهر وجوبه، والذي يظهر وجوبه الاستنشاق والاستنثار، لأنه لا دليل يصرف هذا. وأما من قال يلزم من ذلك كذلك المضمضة إلى غير ذلك، فلا يصح في الأمر بالمضمضة حديث، من توضأ فليمضمض لا يصح، وأحاديث في هذا المعنى لا يصح في الأمر بها حديث. أما الأحاديث في الأمر بالاستنشاق والاستنثار كثيرة وظاهرها الوجود. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد وعبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج، وهو أبو داود الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا طيب، عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج، أبو داود، قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، فيه النسخة هذه ما ذكر ماء، ولكن في النسخ الأخرى كما ذكر الشارح رحمه الله ذكر هذه الكلمة، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، أي في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. للعلماء كلام فيه، من يقول لعل يده قد لامست موضع النجاسة منه، كأن يحك هذا الموضع فيكون في يده نجاسة، ومنهم من يقول إن الشيطان يبيت على يده. وعلى كل حال منهم من قال على كل حال فإن قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الاستحباب، ودليلهم على أن هذا الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والوجوب لا يثبت مع الشك، فإنه كونه لا يدري هل باتت على موضع نجاسة أو على غيره، فيقولون طالما أن هذا شك فالشك لا يكون معه وجوب، هذا دليل من قال إن هذا الاستحباب. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح. طيب قبل ذلك نأخذ الفوائد التي في هذا الحديث السابق. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الأخذ بالوثيقة. أين في هذا الحديث الأخذ بالوثيقة؟ الوثيقة هنا العزيمة، الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة. من أين نستفيد هذا يا أبا خالد؟ ها عندك يا عيسى؟ يعني أمره بالغسل فليغسل يده مع قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، مع الشك إلا أنه أمره بالغسل، في ذلك الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة، وفيه الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها. عندك يا أبا حفص أين هذا في الحديث؟ نعم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فبدل أن يقول فإن يده قد تذهب إلى موضع النجاسة إلى دبره إلى غير ذلك، طالما أن الفهم يحصل بالكناية فلا حاجة إلى ذكر ما يستحيا منه، والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها أي بالكناية. وفيه استحباب غسل النجاسة ثلاثا، لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى. صحيح، هذا ظاهر. واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد، وذكر الحافظ أيضا ولسنا بحاجة إلى ما كان فيه بعد. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. يعني إذا توضأ فليغسل رجليه ولا يمسح، وهذا خلافا للشيعة الذين يرون وجوب المسح على القدمين، يرون وجوب المسح على القدمين. أما جواز المسح على القدمين هو قول أيضا لبعض علماء السنة، بعض علماء السنة ذهب إلى جواز ذلك واستدل بقراءة الخفض وأرجلكم، سحب رؤوسكم وأرجلكم، فقالوا هذا معطوف على مسح الرأس، إذن يجوز المسح على الرجلين أي بدون جوربين، أما مع الجورب أو مع الخفاف مع الخفين فلا إشكال، أما الخف فبالنص وأما الجورب فبالقياس، لا إشكال في هذا. وما جاء عن المسح على الجوربين في حديث المغيرة بن شعبة فشاذ لا يصح، لكنه يدخل في من باب القياس، لأن معنى الجورب هو معنى الخف في هذا الموضع. قال: حدثنا موسى وابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: أخبر حدثنا أبو عوانة والوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أو عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا في سفرة سافرناها، أي لم يكن معهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لحقهم وقد أزف عليهم العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. يقول حافظ إنهم انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، فلما رأوا أنه تأخر فخشي أن يفوتهم الوقت فقاموا يتوضؤون وبسرعة حتى لا يفوتهم الوقت، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، أي لا نغسل أرجلنا، تخفيفا وحرصا على الوقت قبل أن يفوتنا. فنادى، أي نادى عبد الله بن عمرو بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وفي هذا فيه يعني ما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أداء الفريضة، وانتظارهم الأول كانوا يعني يرجون وصول النبي عليه الصلاة والسلام ليصلوا معه، فلما رأوا أن ذلك قد ضاق عليهم الوقت وأرهقتهم الصلاة يعني ضغطت عليهم، فقاموا يصلون وأرادوا أن يتوضأوا وبسرعة من أجل أن يدركوا، قاموا يتوضأون وبسرعة ليدركوا الصلاة، فحصل منهم تقصير، فقام عبد الله بن عمرو وصاح فيهم بهذا الحديث: ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب الأعقاب من النار، ويل لأصحاب الأعقاب الذين يقصرون في وضوئهم. ذكر هنا الحافظ في قوله ولا يمسح على الخفين على الرجلين، قال: وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض. قال: وقد تواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث يعني هو المبين لأمر الله أي هو الموضح للآية، لأن هؤلاء يستدلون بقراءة الخفض في الآية، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بالآية منكم، وها هو يغسل قدم رجليه ولا يمسح عليهما. قال وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله، وقوله كما أمره الله إشارة إلى الآية، إشارة إلى الآية وأرجلكم، فيغسل قدميه كما أمره الله. ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، ثبت عنهم الرجوع عن مسح الرجلين. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. ثم قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم. فيه تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار، لأن عبد الله بن عمرو صاح بقوله عليه الصلاة والسلام ويل الأعقاب من النار، أراد أن يسمع، أراد أن يسمع. وأيضا ولا يلزم من كونه يصيح أن يكون الناس كانوا كثيرين، ممكن أن يصيح الإنسان في عدد قليل ليفهمهم أنكم أخطأتم وأنكم خالفتم. وتكرار المسألة لتفهم لقوله مرتين أو ثلاثا. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.